فقدك موجع أعياني، وأقض جفني، والأسى يغشاني، وأذاق قلبي من كؤوس مرارة في بحر حزن من بكاء رماني، في بحر حزن من بكاء أذكر يوم أن فارقتنا ونقشت في قلبي رؤى الأحزان. لا زلت أذكر يوم فقدك عندما حملوك فوق النعش والقلب ارتمى حزنا على رؤياك في الأكفان، حزنا على رؤياك في الأكفان. واجمة أراجع ما مضى بذكريات قد ملت وجداني، كنا معا عند الصباح أيابي نتبادل الأخبار بطمئناني. ما لي أراك تركتني وحدي هنا أحيا بلا روح ولا خفقاني، أحيا بلا روح ولا خفقاني. ماذا أقول وقد زرعت بمهجتي أن المنية حكمها رباني؟ يا نفس توبي واستعدي للفنا حتى تنالي جنة الرحمن، حتى تنالي الرحمن وتجاوري يوم القيامة صحبة جاز الصراط رهبة الميزان جاز الصراط رهبة الميزان جاز الصراط